عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات، والتي تعرضت لذكر قصة المائدة، والتي سميت بها هذه السورة الكريمة. وقلت لحضراتكم إن الحواريين، وقد علمنا من هم الحواريون، قد طلبوا من نبي الله عيسى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء. وقلت لسنا في حاجة إلى الظن والتخمين، نقول لماذا طلبوا هذا ولماذا سألوا هذا، فالقرآن الكريم قد بين لنا أنهم قد ذكروا ما عللوا به طلبهم، يعني ذكروا العلة التي لأجلها طلبوا أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء. فبينوا أنهم يريدوا أن يأكلوا منها، وأن تطمئن قلوبهم، وأن يعلموا أن نبي الله عيسى قد سبقهم، وهذا ما قاله القرآن الكريم، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد سبقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وقد ظهر لنا من خلال هذا أن العلل التي لأجلها طلبوا نزول المائدة هي علل أربعة، أولها أن يأكلوا منها. وقد تكلمنا هل لأنهم كانوا من أهل الفقر فيريدون الزاد والزواد، أو أنهم يريدون بركة الطعام الذي يأتيهم من الله مباشرة، أيا كان الأمر. ثم قلنا معنى تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ونكون عليها من الإيه؟ من الشاهدين. ما معنى ونكون عليها من الشاهدين؟ بالطبع إذا ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المائدة، هذا شيء محسوس هم يشاهدونه، ونقل شيء تشاهده إلى الناس أقوى من نقل شيء تسمعه، أليس كذلك؟ يعني أنت حينما تسمع شيئا فتنقله إلى الناس فيقولون لك من أين علمت؟ تقول سمعت، هذا أقوى أم أنك تقول رأيت وشاهدت؟ أنهي الأقوى؟ هم حينما ستنزل عليهم المائدة من السماء سيرونها ويشاهدونها، ولذلك إذا قالوا للناس قد رأينا وشهدنا بأعيننا وهم يشهدون على ذلك، هذا أقوى، هذا أقوى في النقل وأقوى في حمل الناس على أن يصدقوا نبي الله إيه؟ نبي الله عيسى. ولذلك المعجزات التي يشاهدها الناس تكون أقوى في الدلالة من غيرها، أليس كذلك؟ يعني ولذلك حق لمن رأى معجزة أن يؤمن. يعني السلف الصالح لما كان يشوف ها إن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ماشي معاه وبعدين يقف وعنده شجرتان كهذين العمودين، وبعدين النبي يقول له روح قل للشجرة دي رسول الله يأمرك أن تأتي بجوار أختك، فيروح يقول لها وتروح. ها لو عنده أدنى شك إن ده رسول انقطع شكه تماما وأصبح يقينا خالصا، أدي واحد صح؟ اثنين لما ينقل ده للناس ويقول لهم والله ده رسول، طب وتعرفت منين؟ يقول ما انا سمعت انه عمل كذا وكذا وكذا، دي هتتساوى مع انه يقول لهم والله انا شفت بعيني وقدام عيني قل الشجرة دي رسول الله بيقول لي تعالى جنب دي راحت رايحة، مش كده؟ يبقى ده اقوى ولا مش اقوى؟ هذا ما اراد ان يفعله الحواريون، ونكون عليها من الشاهدين، اي نشهد بنزولها عند الناس، فنقطع للناس قطعا يقينيا ان الله قادر على كل شيء، وان عيسى هو نبي حق دعا الله فاجابه الله وانزل عليه مائده من السماء. خلاص. اذا هم ارادوا بنزول هذه المائده مش بس عشان يملا بطنه ويحقق مصلحة لنفسه، وانما اراد ان يحقق مصلحه للدعوه، شوف تعبيري للدعوه، ويحقق مصلحة للعقيدة وللدين. حينما ستنزل علي هذه المائدة سأنقل هذا للناس ويقسم على هذا ويبين الناس أنه شاهد بعينه قدرة الله تتجلى وصدق هذا النبي الذي يقول أنا مرسل من عند الله. فلحظ شيئا عجيبا في الآية التي تلي هذه الآية، سيدنا عيسى اقتنع بما قالوه بدليل أنه قد سأل الله، مش هيسأل الآية اللي جاية معانا دي بقى هتقول لك إنه دعا الله، مش كده؟ يبقى اقتنع باللي قالوه، اقتنع باللي قالوه. لما جه يطلبوا هم طلبوه إزاي؟ طلبوا المائدة ليه؟ ليه طلبوا المائدة؟ نرتب، نريد أن نأكل منه، ها؟ وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، مش كده؟ لما جه سيدنا عيسى يطلبها طلبها ازاي؟ هم قدموا نأكل منها اللي هو بيقول عليها العلم الأمر الدنيوي، وأخروا الأمور اللي هي الدينية اللي هي اطمئنان القلب والتصديق ونقل هذا للناس، مش كده؟ دي الأمور الدينية. إذا هم قدموا الأمر الدنيوي وأخروا الأمور الإيه؟ الدينية، وأخروا الأمور الإيه؟ الدينية. وأقول لك حقيقة للأسف هذه عادة الإنسان، هذه عادة الإنسان. طب أنت بتقوم في يومك تدعي ربنا بتقول له إيه؟ اسأل نفسك كده، أول حاجة تقولها يا رب افتحها علي وارزقني برزق عيالي واحسن ختامي، ما هي دي في الآخر بقى معلش، خد بالك، هي دي، هذه عادة الإنسان، هذه عادة الإنسان إنه يريد الخير العاجل، يريد ليه؟ خير العاجل، الخير العاجل، خلاص؟ بينزل سواء تاكس، روح ملاور السيارة، ها ارزقنا بقى يا رب، رزقنا وافتح علينا يا رب ويسر بقى كده وهات لنا الخير، قبل ما بيقول يا رب جنبني الحرام وجنبني جهنم وجنبني، خد بالك انت، هي دي طبيعه الانسان انه اذا قدم امور الدنيا. ولذلك لما جلس احدهم يعلم الناس اذكار الوضوء فقال هناك ذكر بعد الوضوء تقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. خلاص. فدخلت أتوضأ فرأيت أحدهم وكان رجلا يعني تجاوز 50، فبعد ما توضأ اللهم اغفر لي ذنبي، شوف عدها ازاي، وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري ووسع لي في داري ووسع. فلقيته عمالي يعني يكررها كثير، فقلت له اربع على نفسك اربع على نفسك. فقال لي اعمل ايه، عندي 5 عيال وقاعدين في اوضه وصالح. طب يا راجل هو الدعاء اللي انت تدعيه وسع لي في داري والحديث قصده شقتك اللي انت قاعد فيها هي دي وسع لي في داري، هي دي يعني مراد التوسيعه في القبر، ربنا يوسع لنا في قبورنا جميعا يا رب. لكن هو منشغل بايه؟ منشغل بايه؟ بدنيته بدنيته بدنيته. فهو الانسان كده، هذه طبيعه الانسان انه ينشغل بالخير العاجل عن الخير الآجل. فهم لما بدأوا حتى الحواريين، شوف أول ما قالوا قالوا نريد أن نأكل منها، ده أولا خلاص. وبعدين بقى وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، راحوا جابين رقم 2. الأنبياء مقامهم غير كده خالص. يوم لما يجي سيدنا عيسى يطلب خلاص، فربنا يقول عنه بقى، قال عيسى ايه؟ ابن مريم. اللهم ربنا، هيطلب بقى، انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. نرتب بقى نرتب بقى، وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. يبقى جاي جاب آية منك، دي اللي تخدم العقيدة والناس والدعوة، دي جابها رقم ايه؟ رقم 1. وبعدين وايه؟ جعلها سبب لرزقنا وأنت خير الرازقين، جابها رقم ايه؟ رقم 2. ولذلك نريد لك أن تكون على ها على نهج الأنبياء، نهج الأنبياء. ولذلك لما تقدم ايه؟ ما ينفعك في ايه؟ في آخرتك. ولذلك تجد في حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. شوف النبي رتب إيه، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. فحط رقم 1 هل ايه؟ عشان لما تيجي انت ليك مطالب عند الله سبحانه وتعالى، ليك مطالب عند الله سبحانه وتعالى، ليك مطلب دنيوي، وده بينحصر في امرين، يا جلب خير يا دفع شر. شيء مطالب الدنيا عندك كده، قول لي فيه ايه تاني؟ قلب خير، عايز فلوس، عايز عيال، عايز صحة، عايز كذا عايز كذا، عايز عربية، عايز شيء، عايز اللي انت عايزه، اسمه قلب خير. دفع شر، انت تريد ان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك مرض ويدفع عنك مصيبة ويدفع عنك، هذه هي المطالب الدنيوية. طلب الخير يسمى سؤالا، ولذلك بيسموا الشحات ايه؟ سائل. لان ما بيجيش يقول لك اديني قلم ايه؟ اديني شلوتين، هات لي مصيبه. دايما بيطلب ايه؟ خير، عايز يا فلوس يا اكل يا لبس، مش كده ولا ايه؟ وعشان كده اسمه ايه؟ سائل. فكل من يطلب خيرا يسمى سائلا. طب واللي عايز ربنا يدفع عنه الضر يسمى ايه؟ يسمى داعيا. ولذلك ربنا جه مع الضر قال امن يجيب المضطر ايه؟ اذا دعاء وايه؟ ويكشف الايه؟ السوء. خلاص. يبقى دول مطلبين الدنيا، يا سؤال يبقى انت عايز خير، يا دعاء تريد ربك ان يدفع عنك ان شاء الله. وطلب الاخره بينحصر فيه واحد بس، انت عايز منها ايه؟ عايز من اخرتك ايه؟ الجنه. بس عايز حاجه اكتر من كده؟ الجنه. الجنه دي كيف تتحقق لك؟ بان يغفر الله لك. ولذلك مطالب الآخرة كلها محصورة في الاستغفار. فأصبح عندك حاجتين بيتعلقوا بالدنيا وحاجة بتعلق بالإيه. الحديث قدم لك إيه؟ يقول لك هل من مستغفر، قدم آخرتك الأول وبعدين بقى هل من سائل، هل من إيه، هل من داعي. فلابد أن تكون على صيغة الأنبياء. الأنبياء تقدم خير الآخرة على خير الإيه، على خير الدنيا. هذا أول شيء تلحظه، إن سيدنا عيسى راح حكس لهم الآية، عايزين الأول تبقى آية يبقى تخدم ديننا وعقيدتنا، وبعدين بقى هات لنا فيها رزق وارزقنا وأنت خير الإيه، وأنت خير الرازقين. خلاص، تعال بقى نمشي مع الألفاظ. ربنا في أول هذه الآية بيخبر إن اللي قال سيدنا عيسى، إذن سيدنا عيسى ودي دلالة أيضا على أنه عبد ورسول، لا إله ولا ابن الله، لا يصلح أن يكون إلها لأنه قال اللهم ربنا، مش كده، اللهم إيه ربنا. فأفادت أمرين، أفادت أنه يسأل، والله لا يسأل، والله لا يسأل، وأفادت ربنا أن له إيه ربا، يبقى مش الله. وبعدين ربنا يجي يقول ولا ينفع يبقى ابنه، فقال قال عيسى ابن مريم، فنسبه إلى إيه؟ لو كان ابن الله كان قال يا أبتي، أو كان قال عيسى ابن الله قال اللهم ربنا. إذا بنوته ثابتة لمين؟ لمريم فقط، لمريم فقط. فنفى ألوهيته ونفى بنوته. خلاص، عايز إيه بقى؟ هو بيطلب من الله إيه؟ اللهم ربنا. طبعا زي ما بيقولوا كل مقام له مقال. مقام العطاء ده مقام الربوبية، وعشان كده راح حاطط له اللهم ايه ربنا. يبقى مقام العطاء ده مقام الايه الربوبية. ولذلك الرجل اللي بيعول أسرة علشان عطاه إليها واصل فبيسموه ايه رب الأسرة، بيقوم على تربيتها ورعايتها وكذا وكذا. فده مقام الربوبية، فهم عايزين يطلبوا، فده مقام الربوبية اللهم ربنا. خلاص، اللي عايزين انا هقوله، أنزل علينا مائدة من السماء. خلاص، شوف، رقم واحد أراد للناس جميعا أن يعرفوها، يبقى عارفين أن ربنا نزل مائدة من السماء، لأن دي معجزة ستخدم الناس في دينهم وعقيدتهم. ولذلك قال تكون لنا عيدا. إيه معنى عيد؟ إيه معنى عيد؟ قال لا، انت مش بيجي عندك عيد الفطر، ها، وبيجي عندك عيد الاضحى، مش عارف يعني ايه عيد، يعني ايه عيد؟ صحيح حد فكر في الحكايه دي؟ بكره العيد، طب يعني ايه عيد؟ يعني ايه عيد؟ صحيح يقول لك يعني ايه عيد، خد بالك يعني ايه. دايما عشان تبقوا عارفين حاجه كده، يقولوا لما تحب تعرف حاجه كي يصح منك التعريف، ولا دايما اقول الكلام ده طلبه العلم يهتموا بيه قوي، كي يصح منك التعريف لابد وان يكون جامعا مانعا. جامع يلم باطراف الشيء اللي انت عايز تعرفه ده، مانع ما يخشش غيره فيه. فلو قلت كما قلتم هو العيد اللي بيتكرر ويعود، واخد بالك، طب ما ايام الاحزان بتتكرر وتعود، هو اليوم اللي مات فيه النبي مش بيتكرر ويعود؟ خلاص، ها، مش كده ولا ايه؟ زي طب انت عندك 67 مش بيتكرر ويعود؟ بيتكرر ويعود. زي 6 اكتوبر بيتكرر ويعود. لو قلت ان العيد اللي بيتكرر بيعود هتدخل الافراح والمصايب، فما ينفعش يبقى تعريف، صح؟ فيبقى ايه هو العيد؟ فقالوا العيد هو اليوم فعلا المعلوم، المعلوم الذي يتكرر في وقت معلوم بشيء معلوم يحمل إليك الفرح والسرور. شوف الكلمة دي بقى، يحمل إليك ليه؟ ليه؟ علشان تواريخ الأحزان ما تنفعش تبقى ايه؟ تبقى عياد، تبقى عيد. يا لعب ال 67 دي عيد مش كده اللي نعملها عيد ولا نعملها ايه؟ قال لا، ده بيبقى يوم معلوم يبقى لازم يكون محدد في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة. خلاص، زي الجمعة عندنا، ما هو يوم عيد بيتكرر خلاص، وبعدين يبقى له سبب، مش عيد وخلاص، يبقى له سبب، والسبب يكون يا أخي مقبول، يعني يعملوا عيد فعلا. فما يجيش مثلا يقول لك اليوم اللي اتحررت فيه المرأة وبقت فاشلة وبتترمى في الشوارع ده يوم عيد تحرير المرأة، ده عيد يا راجل، ده نفسه علينا وعلى المسلمين. عيد ايه؟ الله ليك السيف، عيد ايه؟ عيد ايه ده؟ عيد، عيد ايه؟ عيد ايه؟ فلازم يبقى له سبب، والسبب ده ها يدخل عليك الفرح والايه والسرور. فتعيد الفطر له سبب، انك الحمد لله تمت صيام رمضان. عيد الاضحى له سبب، مش كده ولا ايه؟ والسبب ده يدخل عليك الايه ها الفرح والسرور. الله يدخل عليك الفرح والسرور، لكن مش تجيب لي نواكس تدخل علينا الهم والغم وتقول لي دي يوم عيد. ده يوم عيد عندك، مش عندنا احنا. ده عندنا احنا يوم نكسة، يوم خيبة، يوم مصيبة، اي حاجة. فقد اراد نبي الله عيسى ان يكون اليوم الذي ستنزل فيه المائدة يوم عيد للنصارى. يوم كل ما يجي اليوم ده يقول يا سلام على قدرة الله، يا سلام شوف ربنا قادر انزل. وعيسى دعا وحط تحتها 50 شرط وربنا استجاب له، حط تحتها 70 شرطة. يبقى كلما مر هذا اليوم تذكروا قدرة الله، وتذكروا أن عيسى عبد من عباد الله، سأل الله فمن الله عليه، سأل الله فمن الله عليه. كلام كده واضح؟ ولذلك قال له إيه؟ تكون لنا عيدا مش اللي عايشين بس، لأولنا وإيه؟ وآخرنا. الناس إلى يوم القيامة تبقى فاكرة، وهم لو فاكرين ده والله لما جعلوا منه إلها ولما جعلوا منه ابن الله، لو هم فاكرين ده علشان تبقى عارف يعني، لو حاطينه في دماغهم. ليه؟ لأنه في هذا اليوم بيتذكر أنه كان سائلا وأن المسؤول هو الله، أنه كان عبدا وأن الرب هو الله، أنه داعى وأن الذي استجاب هو الله، فهو عبد لله. ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة التي تشير إلى صدق نبوته وإلى صدقه في دعوته. فتكون لنا عيدا لأولنا وإيه؟ وآخرنا، وآية منك. يعني بقى ها معجزة، دلالة، دلالة، دليل، دليل على أنه قادر وعلى أن عيسى نبي، دليل على أنه قادر وعلى أن عيسى نبي. ولذلك احنا قلنا المعجزة، لما بنيجي نعرف المعجزة قلت لكم هي الأمر الخارق للعادة الذي يؤيد به صادق، بس ما معجزة. ليه؟ لأن في خوارق للعادات ولا تسمى معجزات، في خوارق للعادات كما قلت ولا تسمى معجزات، لأنها تأتي لتكذيب وليس لتصديق. وضربت لكم مثال فاكرينه، قلت لكم سليمة الكذاب لما ما كان بينكر نبوة النبي، هو بيقول هو نبي ولا نبي، شركة خلاص. وزي ما بيجيله بيجيله، وزي ما بيعمل أنا بعمل. قالوا طيب هو رد عين قتادة فقئت ردها له، قال بسيط هاتولي أعور. فأحضروا له رجلا أعورا، قال استلقي، فاستلقى فبصق في عينيه العوراء فعميت السليمة، السليمة راح خلاص. سميها ايه؟ سميها ايه؟ والله امر خارق للعادة. انا بقول وهو الله امر خارق للعادة. طب هات واحد اعور يبصق في عينه العورة عشان تعمله السليمة دي ما بتحفظش ولا بتعصر. ده أمر خارق العادة. لكن تسميه معجزة؟ لا لا لا، دي مش معجزة. لأن لو معجزة تجيله علشان تصدقه، هو كان عايز التعبانة تفتح، ده السليمة اللي عمل، يبقى جاء عشان تكذبه، يبقى ما اسمهاش معجزة. خلاص تمام. هيجي في آخر الزمان، في آخر الزمان المسيح الدجال هيمشي كل مشاور السبب اللي أمطري بطار للتراب، كن ذهبا يبقى ذهب، الواحد يقول له موت يموت، يقول له قوم يقوم. معجزات يا اخي، ما النبي قايل لك ان في كذاب، هي اخر الزمن بيقول كده. ولذلك النبي يقول ايه؟ وياتي الى رجل مؤمن، يروح لواحد مؤمن عايز يطبق عليه عشان يقنعه ان هو الله، فيقول له موت فيموت، يقول له قم فيقوم، فيقوم الرجل ويقول هذا هو الكذاب الذي اخبر عنه رسول الله. ما احنا عارفين النبي قال هيعمل كده، ما احنا عارفين النبي قال هيعمل كده، النبي مش قال يعمل كده. ولذلك لما هتشوفه مش هتستغرب، ده المؤمن. غير المؤمن بقى هيقول له بس انت الله، خلصت خلصت. اذا هي معجزة، آية من الله سبحانه وتعالى وآية منك. وبعدين بقى يعني مفيش مانع ان يبقى ليها بقى طيب الطعام، ناكل ناكل بقى. فقال وارزقنا وارزقنا، وانا قلت لك كلمة وهقعد اكررها الى ان القى الله، ان دايما تفرق بين الرزق والملك. وانا هقول لك الحتة دي لانها مهمة جدا في فهم الآية، بين الرزق والملك. يعني ايه؟ قال يعني ليس كل ما تملكه هو رزق لك. ولذلك رب إنسان واسع الملك قليل الرزق، ورب إنسان ضيق الملك واسع الرزق. قلتها لكم زمان دي، ويمكن الجزء الثاني بتاع سلسلة مدارس الصحابة هيبقى فيه المعلومة دي. تقول لي ازاي راجل بيبقى عنده 100 مليون طول ما هو حي اسمهم ملكه، ملكه مش بتوعه، عنده 100 مليون اسمهم ملكه، لكن اوعى تسميهم رزقه. علشان يكونوا رزقه لازم ينتفع بيهم كلهم. هو بينتفع بيهم كلهم؟ فالمئة مليون دول رزقه فيهم ايه؟ النبي حدده، قال ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت. فتشوف المئة مليون دول كل منهم بقد ايه، ولبس بقد ايه، وتصدق بقد ايه، يبقى هو ده رزقه. والباقي هيروح للورثة، مش كده ولا ايه؟ فبقى رزق غيره، فبقى رزق غيره. ولذلك ضربت لكم مثالا، قلت لكم في مكان عنكم مش بعيد، وبعدين كانوا بيفتتحوا مسجدا، واللي بنى المسجد ده رجل ما شاء الله يعني رأس ماله تجاوز 1 مليار. فدعيت إلى افتتاح هذا المسجد وقبلت، وفي محفل كده وبعد ما خلصنا صلاة العشاء راحوا جايبين 3 اتوبيسات موقفينهم تابعين للشركات بتاعته، كل الموجودين في المسجد يركبوا. ايه الراجل داعي الكل للعشاء، شوف بقى لما المسجد اللي في المسجد كلهم اصطحب الموجودين في المسجد ولا كبت معه ولا سيارته، وبدون تحديد اماكن ذهبنا الى قطعه ارض شريها مساحتها 3000 متر. انا جميع علق تعليق بني عامل قاعده في الدور الاولاني مكان مفتوح قد المسجد اللي احنا فيه ده مره ونص، ودي اللي وعامل فيها ترابيزه السفره غريب الشكل. فحتى كان تعليق قلت لهم الترابيزه دي صالحه لانهم يعملوا عليها محطات مترو. وبعدين الناس قعدت وقعدت انا وقف اول في المقدمه كده، وبعدين بداوا بقى يرصوا الاكل. انا طبعا مش عايز لعبه تسيل ومعدتك تخليك معايا يعني، نسيل ربنا يوعدك ان شاء الله، لما اجي رايح ثاني هبقول لك اكل بالك. وراهم حاطين بقى يا ابني مش عايز اقول لك بقى لحوم المحمر والمسلوق وفراخ وبط وحاجه بقى مش عايز اقول لك. نفسي افرجك الناس الطيبه اللي زيي وزيك كانت بتاكل ازاي. مشايخ بقى ربنا يكرمهم والاخوه شمروا، والله مش عايز اقول لك يعني واحد بيقول لهم ما شاء الله طواحين شغاله ترخ ترخ ترخ ترخ. وبعدين انا اكلتي ضعيفه جدا ما باكل كتير، فماسك حته لحمه عماله انسر فيها واكل. وبعدين لقيت جايبين لصاحبنا ده طبق فنجال فيه قطعه جبنه قد كده، وجايبين له تعرفوا حاجه اسمها العيش السن، العيش السن ده رغيف قد كده. فواحد من اللي قاعدين بيقول له الله حضرتك مش تاكل معانا ولا ايه؟ فقال له لا هو ده اكلي الدكتور قايل لي بتعشاش اكتر من كده. فابتسمت فقال يعني تبتسم ليه؟ قلت له لا ده مش الدكتور، مش الدكتور يا حبيب، شوف ربنا ملكك ملكك مليار لكن حدد لك رزقك في المليار ده، مش هتاخد غير حته الجبنه وحته الخبز برضه. تقعد بقى تحسبها تقول بقى ايهما اوسع رزقا، اللي قاعدين دول ولا ده؟ اللي قاعدين دول ولا ده؟ هو يفوقهم في الملك، راجل عنده مليار. لكن شوف بقى هم جيت بتعخ طخ ما تعدش ورا بينهم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فمن اوسع رزقا ممن؟ اسال نفسك بقى مين اوسع رزقا؟ ولذلك تلاقي ناس عندها ملك كتير لا عارف ياكل ولا عارف يلبس ولا عارف. والله احدهم مره قال انا مستعد ايض على معدتي، اديها لواحد من الناس دي ويديني معدته وياخد اللي عندي، بس عايز اكل اللي في نفسي مش عارف مش عارف مش عارف. ده ليه؟ انا اكرر كده، رزقك محدد لو ملكت الدنيا، مش هتاخد اكتر منه برضه. ولذلك ده من غباء الناس ان هما بيخلطوا بين قضية الرزق وقضية الايه؟ الملك. ولذلك مين اللي يحسد مين بقى؟ يعني شوف اللي عنده مليارات ده قاعد ياكل نفسه في حتة لحمة باللي انت بتاكلها، مش عارف. نفسه في ورك بطة يهبره زي ما صاحبنا ده قاعد بيهبر، مش عارف. مين اللي يحسد مين؟ المالك ها؟ ولا ربنا مستعرف رزقه؟ ما مستعرف رزقه دي يعني مستعرف معدته 10 على 10 10 على 10 اه والله. لذلك تعدي على الراجل الفقاع اللي بياخد له 2 3 جنيه شوف رزقه عامل ازاي، حطه قدامه يجيبوا الفول في القصعة اللي بيشيلوا بيها ودريب بيتعخ دريب بيضا، وانت تاكل حاجه قد كده ويودوك للدكتور. من اوسع رزقه؟ مين رزقه اوسع من مين؟ ولذلك هو الرزق خده بالثلاثه دول. ولذلك النبي قال يقول ابن ادم مالي مالي مالي فلوس يا راجل، فلوس حسابها صح، وليس لك من مالك هتاخد منهم ايه؟ الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت، بتنتفع بحاجتين دنيويتين وبحاجه اخرويه. حاجتين الدنيويتين اللبس والاكل، والحاجه الاخرويه بقى ايه؟ الصدقه. هو ده اللي بيعوض لك، هو ده رزقك بقى، هو ده رزقك بقى. فيجي سيدنا عيسى شوف بقى التعبير يقوم يقول لربنا ايه وارزقنا. تفهم من ده اللي هتنزل به المائدة ليس محلا للملك، يعني مش من حق اي واحد ياخد منه، انما المطلوب ان هم ايه ياكلوا. شوف التعبير بقى، وده هيفيد في ايه، لان في بعض السلف هيقول لك نزلت المائده وحصلت مصيبه، وحصلت مصيبه ان بسببها في ناس سقطوا قرده وخنازير. ليه؟ قال لي انه قاعد يدكن، معلش استخدم التعبير بقى الدارج ده، يدكن. يدكن يعني ايه؟ يعني خد له حاجتين يحطهم في جيبه مش عارف ايه، جيب ورقه يلف فيها حبه، ما هي نازله ليه؟ نازله ليه؟ رزقنا، تبقى ايه؟ تبقى رزق، تاكل، ما تاخدش منه، ما تاخدش منه، خلاص؟ فشوف بيقول له ايه بقى؟ وارزقنا، يبقى نزلت لتكون ايه؟ رزقا وليست ملكا لاحد. وليست ملكا لاحد، اللي عايز ياكل ياكل، بس ما تتملكش منها شيء على الاطلاق. وارزقنا. شوف الختام اللي جاي. وانت خير الرازقين. لماذا كان الله خير الرازقين؟ وانت خير الرازقين. طبعا ده بيعلمك انك اذا طلبت رزقا تطلبه من مين؟ ما تطمعش في غيره، ما حدش هيرزقك غيره، ما حدش هيرزقك غيره، ولذلك ما حدش بيقدر يمنع رزق حد. حتى اللي بيسجنوك بيجيبوا لك رزقك لحد عنك، لحد عن، وده رزق، يطلع بسوسه ويطلع من غير سوسه، هو ده رزقك، بيجي لك لحد عنك، فمحدش يقدر يمنع رزق حد. هو يحاربك فيما تملك، لكن المقدر لك انك هترزقه عند الله، لا يقدر حد يزوده ولا يقدر حد ينقصه، خلاص. يقوم سبحان الله سيدنا عيسى يقول وانت خير الرازقين، يعني في ناس بتجيب لك رزق، يجيب لك لقمة تاكلها ويجيب لك حاجة تلبسها، مش كده ولا ايه؟ ولا مفيش ناس بتجيب لك كده؟ في او لكن الله خير الرازقين. ليه؟ لو ضره لا يسمى رزقا، لو ضره لا يسمى رزقا، انما اقولها لك كي تفهم فهما صوابا. الناس علشان تجيب لك رزق بيشوب هذا الرزق ثلاث حاجات. رقم واحد، لابد ان يكون في سبب. سبب، تبقى انت بتخدمه، بتعمل له مصلحه كذا كذا، شغال عنده كذا كذا كذا كذا كذا كذا. طب ايه السبب اللي ربنا بيرزقك لاجله؟ تعمل له ايه؟ اذا هو يرزق بغير سبب، وان لم يكن هناك سبب بتكون هناك عله. عله، ايه العله؟ خلاص، ايه العله؟ في واحد يجيب لك عشان تدعي له، وفي واحد يجيب لك عشان ياخد ثواب من ورا منك، وفي واحد يجيب لك عشان له مصلحة عندك. طب ايه العلة اللي ربنا رزقك بأجليه؟ عشان هتقول لي عشان اصلي له واصوم له مش عارف ايه، ما كانش رزق الكاف، ما كانش رزق الكاف. يبقى الله يرزق بغير سبب، ادي واحد، ولغير علة، ادي اثنين، وما يأتيك به حلال خالص. اللي يجيب لك بقى انت محتاج تعرف هو جاب لك وزي ما هتقول له ورقه ده معروف ان تاجر حشيش وجاب لي مش عارف علبه جاتوه كلها ولا ما كلهاش ده بتاع بنك وجاب لي مش عارف ايه كيلو تفاح اكله ولا باكلوش طب ابويا حرامي اكل من وراه ولا باكلش الحاجه اللي جايه لك من عند الله عمرك ما هتقعد تفكر هي حلال ولا حرام هي حلال خالص ولذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه رزق لما ما كانش عارف مصدره سأل قال يا مريم أنى لك هذا منين ده لازم تعرف مصدره هتقول له طب جابه لي كهين هيقول لها لا ما تاكلهوش ليه أصل كهين ده مرابي اوعتك ليه لكن لما قالت له هو من عند الله ما قال لهاش بقى طب استني نشوف ينفع ناكله ولا ما ناكلوش خلصت المسألة لأن ما جاء من عند الله هو حلال ايه هو حلال طيب هو حلال طيب يبقى رزق الله خير رزق والله خير الرازقين رزق بلا سبب بلا علة حلال خالص طيب ما تسألش بيه بخير الرازقين ولا مش خير الرازقين بقى بخير الرازقين خلاص يبقى وارزقنا وأنت ايه خير الرازقين دعا طيب ربنا استجاب ها ربنا استجاب قول لي طب اللي معاه المصحف كده بص يشوف كده شوف كده ربنا استجاب اسمع الآية بتقول ايه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الآية دي تفيد إن المائدة نزلت هذه الآية وعد بالنزول ربنا قال هنزلها هذا الوعد اقترن بشرط ولو نزلتها اللي هيكفر بيها هيشوف عذاب ما شافوش حد زيه يبقى الآية فيها ايه فيها وعد مقرون بشرط تبقى نزلت ولا ما نزلتش تيجي تقول لي انت ابني اهو هات لي عربيه اقول لك هجيبها لك ولو اسأت استخدامها هسحبها منك وانكد عليك يبقى انا جبتها كده ده سؤالي بقى وده اللي خلى اهل العلم يطرحوا السؤال ده هي نزلت ولا ما نزلتش طب انت شايف ان في عيد عند النصارى اسمه عيد المائدة شايف عند النصارى وسيدنا عيسى كان عايزه بعيد شايف ان في عند النصارى عيد اسمه عيد المائدة عيد المائدة ايه عشان ايه العشاء الاخير او العشاء بيقول لك يا شيخ عندهم الصوره اللي بيسموها اللي هي العشاء الاخير انا بسالك هو ده عيد المائده ها هو ده عيد المائده انا بس يمكن طيب هاخد ملحظ كده وبعدين نرجع للسؤال ده الآية دي كان من ضمن الآيات الثلاث التي استدل بها عبد الله بن عمرو على أشد الناس عذابا وقد سئل عن هذا. عبد الله بن عمرو قيل له هذه رواية أخرج ابن أبي حاتم وغيره رواية صحيحة، قيل له من أشد الناس عذابا؟ قال ثلاث، ربنا عافينا وإياك، أشد الناس عذابا قال ثلاث: المنافقون وآل فرعون ومن كفر بالمائدة. الدليل على هذا أن الله قال في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال في حق آل فرعون: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال في من كفر بالمائدة: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دول ثلاث أقوام اللي فعلا تجد أن الله شدد عليهم في العذاب. يبقى أشد الناس عذابا كم واحد بقى؟ ثلاثة هم بقى: المنافقون وآل فرعون ومن كفر بالمائدة بعد نزولها. ومن كفر بالمائدة بعد نزولها. بقي السؤال، أنا قلت لكم نعم فقلت لحضراتكم إن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. قلت هناك آيات ممنوحة وهناك آيات مقروحة. الآيات الممنوحة هي التي يسوقها الله إلى عباده بغير طلب منهم، يعني محدش طلب من الله سبحانه وتعالى إن عيسى يبري الأكمه ولا الأبرص ولا يحيي الموت، حد طلب من الله؟ يبقى ده شيء ساقه الله إليه، ولذلك من صدق بهذا كفأه ومن كفر به أمهله. أما الآيات المقروحة، الآية اللي يطلبها الإنسان بنفسه بقى، يقول أنا عايز كذا، سنة الله أنك إذا اقترحت فحقق الله لك ما اقترحت، فكفرت سنة الله أن يهلكك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما مر على قرى ثمود قوم سيدنا صالح قال للصحابة هذا الكلام، قال: لا تسأل الله الآيات، ما تقترحش أنت، فقد سألها قوم من قبلكم فكفروا بها فأهلكهم الله كده. ولذلك كان من فضل الله على الكافرين اللي قعدوا يقولوا بقى: تفجر لنا من الارض ينبوعا او ترقى في السماء وان يكون لك بيت من زخرف الى اخر هذا. كان من فضل الله عليهم انه لم يجبهم الى هذا، لانه لو اجابهم فكفروا اللي يحصل لاهلكهم. هذا ما يقوله الله الان لسيدنا عيسى ان يقوله لقومه، يخبرهم بهذا: هنزل إني منزلها عليكم، بس خليكم عارفين القانون بقى، السنة بقى، فمن يكفر بعد منكم اللي يحصل بقى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خليكم عارفين، طلبت أنا هنفذ، بس طلبي مقرون أهو بشرط، اللي هيكفر ما يلومش إلا نفسه بقى. خلاص، بقي السؤال المعلق، وقد فهمنا فحوى الآية، الله بين أنه سينزل